الموقع الذي هذا الفرائض والسنن والدعاء والمسح به مع الوجه بعد ما رفع اليدين بعد الفرائض ما حصل بدعه ما كان يجي حول اصحابه صلى الله عليه بعد السنن واما بعد السنن اذا على بعض الاحيان لا مصحف اذا راى الاحيان رفع اليدين يسال الاجابه لكن لا يواظب عليه مع كل سنه اذا على بعض الاحيان انا مسح الوجه فجاء في حديث اضاءه ولو ظالم الحديث الصحيحه ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء لكن جاء في حديث اضاءه قال بعض اهل العلم انها مجتمعة تكون حسنة ولكن الحديث الصحيح ليس فيها مسح الوجه فقبل لا ترك المسح اذا دعا يفعل ان مسح بعض الاحيان فلا مسح الوجه فالوتر يا شيخ على حديثين ولا حديثين ولا يمسح ما ورد المسح ما هم شرطين يدعوك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.